بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده على نعمه التي لا تحصى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد رأينا في الدروس الماضية أن المصنف رحمه الله تعالى صدر رسالته بتعريف التوحيد وذكر حقيقته وذكر تاريخ الشرك وكيف كان أول ظهور له وما هو سبب ظهوره، وفي ذلك من الفوائد ما لا يكاد يحصر. فمنها أن الناس كانوا على التوحيد 10 قرون ثم جاءهم الشيطان، ففيه أن المرأة لا يغتر بسبقه في الإسلام، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فلا ملجأ للعبد من هذا الشرك المحبط للعمل إلا بلزوم الدعاء بالثبات، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومنها أن قوم نوح لم يكفروا لأنهم قوم نوح، أو لأنهم يعيشون في أرض كذا، أو لأن أسماءهم كذا وكذا، ولكن كفروا لعلة وسبب، وهي اتخاذهم وسائط بينهم وبين الله تعالى، يزعمون أنها لا تملك شيئا ولا تنفع ولا تضر استقلالا، إلا أنها تتوسط بزعمهم لهم عند الله في ذلك. فمتى وجدت هذه العلة وهذه الحقيقة، سحب حكم قوم نوح على من تلبس بفعلهم جزاء وفاقه، فكان من المشركين. والشيطان على عادته في التجلد والتصبر في إغواء ابن آدم، فقد جاءهم في صورة الناصح، فأطاعوه على بدعة دون الشرك، إلى أن وصل بأحفادهم إلى الشرك الأكبر. وهذا كما قلنا أن المصنف رحمه الله تعالى في الأول ذكر 5 شروط، فقال: إذا تحققت كذا، إذا عرفت كذا، وإذا عرفت كذا، وإذا تحققت كذا، إلى أن قال: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، فتنبه لهذه المسائل واحفظها. ووقفنا عند الشرط الرابع، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وتحققته، أي مما تقدم، وهو معطوف على قوله المتقدم: فإذا تحققت أنهم مقرون بذلك، أي بتوحيد الربوبية إلى آخره. قال: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء، يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت، هذا هو الجواب، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. قال الشارح رحمه الله: يعني إذا تأملت ما مر من قوله إذا تحققت ومعطف عليها، تبين لك التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وعرفت حقيقته وأنه هو توحيد الألوهية. وبعبارة أخرى، فإذا عرفت إقرارهم بالربوبية هان عليك ما عليه المتأخرون، واتضح لك دين المرسلين من دين المشركين. وهنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى قد خص بالذكر الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة، لأنها أشهر العبادات التي وقع فيها الشرك بالله تعالى، ولذلك ذكرها في كتاب التوحيد في أبواب متتالية. والذبح على وجه التقرب والتعظيم لا يكون إلا لله، وهو من أعظم العبادات، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر، وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن ذبح لغير الله فقد جعل لله شريكا في تلك العبادة، وصار بذلك مشركا، إذا مات دون توبة كان من حصب جهنم. ثم النذر، نذر التبرر، كأن يقول مثلا: لله علي كذا إن شفي مريضي، أو إن نجح ولدي، أو إن ربحت تجارتي. والشرك في هذا كثير عند عباد القبور، وغالبا ما يكون في الذبح، فيكون للواحد منهم نذور بذبائح وشموع للقبور والمشاهد، ويخشى ويخاف إن لم يفي بنذره ما لا يخافه من الله، فإذا حصل له شيء مما يكرهه قال هذا بسبب عدم وفاء بالنذر لسيد فلان، وهكذا. وكذلك الاستغاثة المذكورة، فالاستغاثة بغير الله تعالى شرك أكبر، والمقصود فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحوائج وتفريج الهموم وإنزال المطر وإنجاب الولد، وهو نفسه فعل عباد القبور عند القبور وعند المشاهد، فيستغيثون بالموتى من الصالحين وغيرهم، وهذا هو عين الشرك كما ذكر قبله. والله سبحانه وتعالى يقول كما في كتابه: ذلكم الله ربكم له الملك، يعني إذا كان له الملك فهو الذي ينبغي أن تصرف له كل العبادات وأن لا يعبد غيره، كما أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا هو ماذا؟ هذا هو توحيد الألوهية. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذا معنى قوله: ذلكم الله ربكم له الملك. فإذا كان النفع والضر كله بيده سبحانه وتعالى فينبغي أن يفرد بالعبادة وأن لا يعبد غيره. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه من الأوثان والأصنام والقباب والقبور والصالحين، أي شيء، ما يملكون من قطمير، ولا شيئا صغيرا، لا يملكون ولا شيء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. قوله هنا وعرفت كذلك معطوف على ما سبق، فإذا عرفت أنهم مقرون بتوحيد الربوبية فهمت التوحيد الذي دعت إليه الرسل، يعني أنك لن تفهم التوحيد إلا إذا عرفت وفهمت أن الإقرار بالربوبية لا ينفع دون توحيد العبادة، كما لم ينفع قوم نوح قبلهم ولا مشرك العرب. وبهذا الكلام وما قبله يتبين لك أيها الأخ الكريم بطلان قول المجادلين عن عباد القبور أنهم يؤمنون بالله ربا خالقا رازقا، ويعتقدون اعتقادا جازما أنه لا خالق غيره ولا رازق ولا محي ولا مميت إلا هو، وأن كل شيء بيده. فالجواب أن يقال لهذا المعترض أنه لم يعرف التوحيد الذي دعت إليه الرسل كما ها هنا، وإن كان قد عرف توحيدا اشترك فيه الرسل وأعداؤهم كما رأينا سابقا في كلام العلماء، ومنه ابن القيم وقال كذلك في إغاثة اللفان. وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم، أي جعلوه هو التوحيد المطلوب وهو المنجي، قال رحمه الله: فلا يكفي وحده، بل هو الحجة عليهم كما بين ذلك سبحانه في كتابه في عدة مواضع، انتهى كلامه. وقال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في تحفة الطالب والجليس، قال: وقد تقدم أن أصل الإسلام وقاعدته هي عبادة الله وحده لا شريك له، وإفراده بالقصد والطلب، وأن توحيد الربوبية واعتقاد الفاعلية له لا يكفي في السعادة والنجاة، ولا يكون به الرجل مسلما، لا يكون الرجل مسلما إلا إذا وحد الله في عبادته، ولا يكون به الرجل مسلما حتى يعبد الله وحده ويتبرأ مما سواه من الأنداد والآلهة، انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف بعدما ذكر الشروط الخمسة، قال: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. فهذا جواب ما تقدم من الشروط الخمسة، إذا عرفت، إذا تحققت، إلى آخره. وأنت لا يخفى عليك أن ما ترتب على شرطين فأكثر فلا يحصل إلا بحصول جميع الشروط، كما قال: وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين. فحاصل المتن من بداية الرسالة إلى هذا المحل أن الشيخ قال: اعلم رحمك الله، ثم عرف العبادة ثم عرف العبادة وبين حقيقة الشرك، ثم قال ما معناه أنك إذا تحققت أن توحيد الربوبية غير كاف لأنه لم يدخلهم في الإسلام مع إقرارهم به، وعرفت أن فعلهم هو سبب وعلة شركهم، فلأجله هو حكم عليهم بالكفر والقتال، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإخلاص، ثم قال كذلك وتحققت كذا وكذا، فبين ما تقدم على سبيل الإجمال، ثم جاء بالنتيجة جوابا للشروط، فقال عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، أي أنك لن تعرفه حتى تعرف وتعتقد ما ذكره لك هنا. وهذا التدرج بهذه الطريقة والمنهج كثير في رسائل الشيخ محمد رحمه الله، وهو منهج وأدب لمزيد بيان وتوضيح التوحيد الذي هو أصل الملة، وهو تلطف ولين جانب في الدعوة، خاصة في زمن الغربة كما لا يخفى. انظر هنا، يقول في بعض رسائله إلى المخالفين كما في الدرر، يقول فتأمل ما ذكرت لك، يعني من بيان التوحيد وحقيقة الشرك، قال فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة، لأن الناس قد أشربوا الكفر والشرك في قلوبهم، فيحتاجون إلى صبر وبيان وأمثلة وجلاد وجهاد بالحجة. قال فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة، لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك، فتحشر معهما ولا تصد عن الحوض يوم الدين، كما يصد عنه من صد أو من صد عن طريقهما، ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عنه كما زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا منزل، فعليك بإدامة دعاء الفاتحة مع حضور قلب وخوف وتضرع. انتهى كلامه. يعني هذه رسالة أرسلها رحمه الله إلى بعض المخالفين، أرسلها رحمه الله إلى بعض المخالفين في التوحيد، فهو يريد أن يحرضه ويحثه ويهيجه على البحث ومعرفة هذا الأمر الذي إن ضل فيه فإنه سيصد عن الحوض وسيزل عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة إلى غير ذلك. فالتوحيد هو أولى ما يطلب فيه التكرار والتوسع والإطناب والإكثار من الأمثلة، بخلاف ما يقوله بعض المخذولين المخذلين أنكم تكررون متونا في التوحيد والعقيدة مع أنه لا فائدة فيها، فهل اكتفيتم بمتن واحد فقط؟ هكذا يقولون، ثم تجد هذا القائل قد قرأ في غير علم التوحيد على كل متن 5 شروح، ويجعل بين المتن والمتن متنا يراجع به السابقة ويفتح به الشهية للاحق، وهكذا. ثم حاله في العقيدة كما قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فهو أقرب الناس إلى الشك والتهوك وعدم معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من العمل بالحق والبراءة ممن خالفه، والله المستعان. ثم قال المصنف وأبى عن الإقرار به المشركون، يعني أنهم عرفوه ولكن جحدوه، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال كذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فإن مشرك العرب عرفوا أن المدعو والمعبود المستغاث به المنذور له إله مألوه معبود، فقالوا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني عرفوا أنه قصد فعلهم وصنمهم وسماه إلها، ولم يقولوا نحن لا نعبد غير الله أو نحن لم نتخذ إلها، فهذا فهم صحيح منهم للتوحيد. انظر أجعل الآلهة إلها واحدة، بخلاف المشركين وعلمائهم في عصرنا فإنهم يقرؤون القرآن ويحفظون لفظه ويكثرون من ذكر لا إله إلا الله، بل منهم من يقولها في اليوم 1000 مرة، وقد تتنوع طرقهم في تحريف لفظها مع تحريف معناها، فمنهم من اختصرها في الله يقول أنا أذكر الله وقصدي لا إله إلا الله، وهذا ضلال، ومنهم من زاد فاختصرها في آه، ولا يعرف الواحد منهم أن لا إله إلا الله رد عليه وإبطال لفعله وتكفير له، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. وقد قيل رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، فهذا أوضح مثال لهذا. وفي التنزيل قوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فالمشرك يقرأ لعنه ولا يفهم. ثم إن مشرك عصرنا ينكرون بشدة أن يسمى معبودهم آلهة، مع أنهم صرفوا له من العبادات ما فعله كفار قريش مع اللات والعزى وأكثر، ولكن كفار قريش عرفوا حقيقة الدعوة المحمدية ثم تكبروا وعاندوا وأبوا عن العمل والإقرار به وجحدوه. ولذلك سيأتي للمصنف قوله: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، يعني فلو كان الإله كما يقوله طرقية والأشعرية بمعنى الخالق لما صحت المطالبة أصلا، لأنها من باب تحصيل الحاصل، فهم مقرون بأنه هو الخالق ثم هو يطلب منهم أن يقروا بأنه هو الخالق، فهذا من باب تحصيل الحاصل. ثم قال المصنف رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. يعني هذا التوحيد الذي بينته لك وأبوا عن الإقرار به وجحدوه، ولذلك أشار إليه فقال: وهذا التوحيد، يعني توحيد العبادة الذي من أجله قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معنى قولك لا إله إلا الله، لا توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، فليس هو محل خلاف، ولم تكن الخصومة بين الرسل وأقوامهم فيه. قال الشيخ أبو بطين رحمه الله تعالى في رسالة الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين، وهي كما سماها رحمه الله، قال: وأما الإقرار بتوحيد الربوبية وهو أن الله سبحانه خالق كل شيء ومليكه ومدبره، فهذا يقر به المسلم والكافر ولا بد منه. انظرون، قال ولا بد منه، كما رأينا فيما مضى من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن توحيد الربوبية من التوحيد الواجب ولكنه لا يحصل به الواجب. قال: لكن لا يصير به الإنسان مسلما حتى يأتي بتوحيد الإلهية الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وبه يتميز المسلم عن الشرك وأهل الجنة من أهل النار. انتهى كلامه رحمه الله. والألوهية والتأله هو الذي يسمى عند المشركين بالاعتقاد أو السر، وقل مثل ذلك فيما يقوله العامة في بعض الموتى من الصالحين، فيقولون سيدي كذا أو الفقير كذا. وعلى كل حال فإن معناها عندهم أنه يقبل النذور وأنه يصلح للذبح له وطلب قضاء الحاجات منه. والإله عند المشركين الأولين هو من يقصد وتصرف له العبادات بقطع النظر عن كونه إنسا أو ملكا أو حجرا أو أي شيء. فقد سبق أن قررت لك وكررت أن الإله هو المعبود حقا كان أو باطلا. وأما قوله تعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، فمعنى الآية لو كان هؤلاء آلهة حقا ما وردوها. لذلك قال ابن كثير: يعني لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي اتخذتموها من دون الله آلهة صحيحة قدرها لما وردوا النار. وكذلك البغوي قال: لو كان هؤلاء يعني الأصنام آلهة على الحقيقة قدرها بتقدير آخر ونفسه ما وردوها، أي ما دخل عابدوها النار. وكذلك كلمة التوحيد وما نفته، فكل ذلك المقصود به نفي الإلهية الصحيحة الحق لا نفي الألوهية عنها، فهي مألوهة ولكن بباطل، مألوهة ولكن بباطل. قال الشيخ حافظ رحمه الله كما في معارج القبول في شرحه لمنظومته في العقيدة، قال: وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله غير الله، والإله الذي يطاع ولا يعصى هيبة وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله لغير الله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، بل نقضا له، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف هنا: فإن الإله عندهم، أي عند مشرك العرب المتقدمين الذين قدمت لك أنهم فهموا التوحيد فهما صحيحا لكن لم يعملوا به، قال: فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، وهو كذلك في الحقيقة، فهم عرب أهل لسان وبيان، إذ كل من دعا شيئا أو استغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله أو ذبح له فقد تألهه وعبده، لكنه إله باطل. والإله الحق هو الله تبارك وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فعباد القبور أمة مخذولة، دينهم الشرك ودعاء الأموات. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، ندا في أي عبادة كانت. وقال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، الموحدون، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفي منهاج التأسيس قال: لا فلاح ولا صلاح ولا نجاح ولا نعيم ولا لذة للعبد إلا بأن يكون الله سبحانه هو إلهه ومحبوبه ومستغاثه الذي إليه مفزعه عند الشدائد وإليه مرجعه في عامة المطالب والمقاصد، والعبد به ضرورة وفاقة وحاجة إلى أن يكون الله هو معبوده، يعني لا غيره، ومستغاثه، إليه إنابته ومفزعه. قال: ولو حصلت له كل الكائنات وتوجه إلى جميع المخلوقات لم تسد فاقته ولم تدفع ضرورته ولا يحصل نعيمه وفرحه ويزول همه وكربه وشقاؤه إلا بربه الذي من وجده وجد كل شيء. ومن فاته كحال المشركين ودعاة الأموات فاته كل شيء، وهو أحب إليه من كل شيء، يعني ربه أحب إلى الموحد من كل شيء، فلا يقدمه عن شيء. وأنت لا يخفى عليك ما قاله ذلك الرجل كما في حديث طارق بن شهاب أنه قال صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. ثم قال في الرجل الذي دخل الجنة ماذا قال؟ قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. جاء في مسائل كتاب التوحيد أن هذا الحديث أو هذا الباب فيه دلالة على عظم التوحيد وعظم ما ينقضه من الشرك في قلوب الموحدين. قال في منهاج التأسيس: وهو أحب إليه من كل شيء، إلى أن قال رحمه الله: وأما من فقد محبة الله وعبادته ودعاءه فعذاب وشقاء وجحيم في الآخرة والأولى، يعني هذا جزاؤه. ثم قال رحمه الله تعالى: سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، يعني هذا الذي يقصدونه ويجعلونه إلها عند العرب هو الإله المقصود به ما عبد وما دعي وما تألهه عابده وعبده وصرف له شيئا من أنواع العبادات، وكذلك بقطع النظر عن ما هو، هل هو ملك أو هو نبي أو هو ولي، هذا هو مقصود الشيخ هنا، يعني مطلقا أينما صرفت له عبادة ولو عبادة واحدة فقد اتخذه إلها، فظلم بذلك نفسه وهضم جناب الربوبية. قال في الرد على الكشميري قال: فالله تعالى الحق، وعبادته وحده هي الحق أزلا وأبدا، وما يدعى من دونه هو الباطل قبل وضع اللغات وبعدها، وهذا لا يمتري فيه مسلم. ثم قال رحمه الله: فإن كل مألوه معبود ولا بد أن يكون حقا أو باطلا، فإن كان هو الله فهو الحق سبحانه، كما في حديث الاستفتاح الذي رواه البخاري وغيره: ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق. وإن كان المعبود غيره يعني غير الله تعالى فهو باطل بنص القرآن، والقرآن كله يدل على أن الله هو الحق وأن ما يدعى من دونه هو الباطل. كل القرآن يدل على هذا المعنى وعلى هذا التوحيد. ثم قال رحمه الله تعالى: لم يريدوا، يعني كفار قريش، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، وهذا قد تقدم بيانه مرارا. ثم قال المصنف رحمه الله: وإنما يعنون بالإله، يعني ماذا؟ يعني المتقدمون والمشركون من العرب يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، أي أن مشرك العرب يعنون بلفظ الإله معنى هو نفسه معنى لفظ السيد عند مشرك زماننا من الطرقية ونحوهم، فكان المعنى من قولهم السيد كذا والسيد كذا وقولهم كذلك فيه اعتقاد، فهذا المعنى هو نفس التأليه، وهو كونه يقبل النذور ويجيب دعوة مريديه، ولكن غيروا الاسم، والحقيقة هي شرك بالله، فيقولون سيدي كذا، ونحن أي هم يرجعون إلى الولي الفلاني وهو جدهم أو سيدهم، بمعنى من ينذرون له فيما يسمى عند الناس بالزردة أو الوعدة، وهو من يوقدون الشموع على قبره دون غيره من القبور. فكل قوم أو عائلة أو قبيلة عندهم قبر وولي وسيد أو سيدي يرجعون له في الملمات والشدائد، فهو طاغوتهم. وهذا كثير في كلام الشيخ محمد في رسائله، كثير جدا، يعني أنه كثيرا ما يذكر أن الألوهية التي هي حق الله تعالى جعلها الجهال في معبوداتهم التي سموها السيدة أو الشيخ ونحو ذلك، وهذا موجود إلى زماننا، فإنه لا يأتي زمن على الناس إلا وما بعده شر منه. قال الشيخ محمد رحمه الله في رسالته في بيان معنى لا إله إلا الله، قال: والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقيرة والشيخة وتسميه العامة السيدة وأشباه هذا. انظر قوله هنا: والإله معناه الولي، أي إذا أردت أن تعرف معنى التأليه والتعبد والتذلل فانظر ما يفعله المشركون عند قبور الصالحين من تذلل وخشوع. وللشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى كلام في كتابه الصواعق المرسلة، يعني الشهابية، قال: وإذا فتحت أبواب بيوت قبورهم المذهبة، يعني هذا يصف لك خشوع المشرك، قال: وإذا فتحت أبواب بيوت قبورهم المذهبة ورفعت ستور الأبواب المطلات المطرزة وفاحت تلك الروائح المسكية من الجدران المخلقة، وجد هذا الزائر في فؤاده من الخشية والرعب ما لا يجد أدنى معشار ما لا يجد أدنى معشار جزء عشره بين يدي خالق السماوات والأرضين وإله جميع العالمين، فيدخل إلى القبر خاشعا ذليلا متواضعا. وهذا موجود ملاحظ معروف عند أهل الشرك وعند أهل التوحيد ممن خالطوا هؤلاء. قال: فيدخل إلى القبر خاشعا ذليلا متواضعا لا يخطر في قلبه مثقال ذرة من غير إجلاله، أي إجلال ذلك الميت، منتظرا فيض كرمه ونواله، فأقسم بالله أنه لم يتصوره بشر قد وضع بأكفانه في لحده، فلو سلمنا أنه لو خطرت له وهو عنده في تلك الحضرة لتعوذ بالله منها، يعني لو جاءته في نفسه أن هذا الولي ممكن هو لا ينفع أو لا يضر أو أنه ميت في لحده فكيف ينفع أو يضر، فإنه يتعوذ بالله من هذا الاعتقاد ومن هذه الشبهة، يظنها شبهة في شركه. قال: ووقف عند حده، هذا حد، ويا خيبة من أنكر عليهم حالهم، ويا شناعة من رد عليهم أمرهم، ويا خسارة من علمهم وأرشدهم، فإن ذلك عندهم قد تنقص الأولياء وهضمهم مرتبتهم عن السمو والارتقاء، ولو ذهبنا نذكر أفعالهم وأقوالهم لطال الجواب، فإلى الله المشتكى وبه المستغاث وهو المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ محمد في بعض رسائله قال إذا عرفت أن معنى الله هو الإله، وعرفت أن الإله هو المعبود، شوفونا كلام دقيق جدا، تنبه، قال إذا عرفت أن معنى الله هو الإله وعرفت أن الإله هو المعبود، يعني الله هو المعبود، هذه النتيجة، ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له فقد عرفت أنه الله، أي أن المعبود هو المسمى الله. فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا أو ذبحت له أو نذرت له فقد زعمت أنه الله، فقد زعمت أنه الله، يعني سواء سمي سيدا أو شيخا أو صاحب سر، لأن العبادة حق الله تعالى وحده لا شريك له. وقال كذلك في موضع آخر فإن المألوه هو المقصود المعتمد عليه. وانظر أنت هنا أنه ليس المقصود ها هنا أن لفظ السيد أو سيدي أو الفقير أو الشيخ أينما استعمل فالمراد به الإله، لا ليس هذا مقصود، حتى يعترض على ذلك معترض، فقد قال الشيخ محمد كما في الدرر وأما قولي، يعني في كشف الشبهات وفي غيرها، إن الإله الذي فيه السر فمعلوم أن اللغات تختلف، فالمعبود عند العربي والإله الذي يسميه عوامنا السيد والشيخ الذي فيه السر، والعرب الأولون يسمونه بالألوهية، يعني هذا من باب الاصطلاح، فالعرب تسمي معبودها إلها مع أنهم يعتقدون أن الخالق الرازق واحد فقط معبود لهم وهو الله تعالى، لكنهم جحدوا ولم يقبلوا توحيد الإله، فلا يعبد إلا إله واحد. ثم قال الشيخ رحمه الله فالعرب تسمي إلها ما يسميه عوامنا السر، لأن السر عندهم هو القدرة على النفع والضر، انظر، لأن السر عندهم هو القدرة على النفع والضر، أي بالتوسط والتشفع لا استقلالا. وقد يأتي سؤال هنا، هل المشركون يعتقدون أن معبودهم ينفع ويضر ويرزق؟ الجواب لا أو نعم أو ثم تفصيل. الجواب نقول ثم تفصيل، إذا أردت استقلالا فالجواب لا، وإن أردت مطلق الضر والنفع فالجواب نعم، أي أنهم ينفعون ويضرون، وذلك بالتشفع عند الخالق الرازق وهو الله تعالى عن شركهم. ولو لم يكونوا يعتقدون ذلك لما دعوهم، فتنبه. ثم قال الشيخ رحمه الله لأن السر عندهم هو القدرة على النفع والضر، وكذلك السر هو كونه يصلح أن يدعى ويرجى ويخاف ويتوكل عليه، فليس كل ميت يدعى عند هؤلاء المشركين. وقد اعترض رأس المشركين في القديم والحديث داود بن جرزيس العراقي على هذا الإطلاق، ورد عليه الشيخ عبد اللطيف رحمه الله كما في المنهاج، فقال أما اعتراضه على شيخنا، أي على الشيخ محمد، في قوله إن السيد يطلق بمعنى الإله، وإن العرب تقصد من لفظ الإله ما يقصده كثير من أهل هذا الوقت بلفظ السيد، فهذا اعتراض باطل نشأ من جهل المعترض باللغات والاستراحات والأوضاع العرفية، إلى أن قال رحمه الله فمن عبد شيئا وتألهه وقال هذا مولى أو هذا ولي أو هذا سيد أو سيدي لم يغير ذلك الاسم حقيقته وأنه إله معبود. وكلام الشيخ يعني الشيخ محمد لا يدل إلا على هذا، وليس فيه أن السيد في كل لسان وكل لغة يقصد بها الإله، انتهى كلامه، فتنبه لهذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، قال الشارح أي التي فيها إبطال جميع ما يتعلقون به على غير الله بشيء من أنواع العبادة، قال المفردة، أي أن كلمة التوحيد هي مفردة، المفردة رب العالمين بالألوهية استحقاقا وعملا وفهما لذلك، قال فأتاهم النبي، يعني هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت دعوته كما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فينبغي التأسي به في كل ذلك حتى أنه صلى الله عليه وسلم لعن في السياق من اتخذ القبور مساجد، وكان يطرح خميصة له على وجهي ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أحبارهم ورهبانهم مساجد، أو علماء أو أنبيائهم مساجد. يعني هذا كله سدا لذريعة الشرك وحسما لهذه المادة. قال رحمه الله: والمراد من هذه الكلمة، أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، معناها لا مجرد لفظها. قال في الشرح: فإنه لا يكفي فيما أريد بها، يعني فيما أريد بهذه الكلمة، وإن كان لابد من النطق بها عند إسلام العبد، لكن هي مقصودة لغيرها، وهو العمل بما دلت عليه، فهي من الوسائل لا من الغايات. فلا يكفي اللفظ بدون المعنى، ولا يكفي المعنى بدون اللفظ. وقال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في معنى لا إله إلا الله، قال: اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، يعني الحكم والحقيقي، الإسلام الحكمي والحقيقي يدخل في هذا، فهي فارقة في الحكم، فإن العبد إذا قالها عصم دمه وماله ما لم يظهر منه ما يناقضها، وإلا فهو مسلم حكما، يعني تجري عليه أحكام المسلمين، ولا ندري ما هو عند الله تعالى، ولسنا مكلفين بذلك أصلا. وأما الإسلام الحقيقي فهي فارقة بين من علم معناها وعمل بمقتضاها وشروطها، فهم أهل التوحيد وأهل الجنة والرضوان، وبين من خالفها أو جهل معناها أو لم يعمل بها، فهو الشقي في الدنيا والآخرة، وهو من أهل النيران. قال الشيخ: وهي كلمة التقوى، كما قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى، يعني التوحيد، وهي العروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي كلمة التوحيد بمعناها وشروطها وما دلت عليه. قال: وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يعني هل تظن أن إبراهيم عليه السلام جعل في عقبه كلمة تدل على مجرد اللفظ، يعني يكفي مجرد النطق بها كما سيأتي رده؟ لا، ليس هذا الكلام. يعني ليس إبراهيم أو إبراهيم عليه السلام جعل هذه الكلمة باقية في عقبه من حيث معناها ومن حيث شروطها وما دلت عليه من إفراد الله سبحانه تعالى بالعبادة والكفر بالطاغوت. قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون، لا إله إلا الذي فطرني، إلا الله. وجعلها، يعني جعل هذه الكلمة البراءة من آلهة المشركين ومن مشركين وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هذه الكلمة جعلها باقية في عقبه. ثم قال الشيخ: وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، مع كونهم يصلون ويتصدقون، يقولون الكلمة لكن لا يعرفون معناها أو لا يؤمنون به، ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب، يعني الإسلام المنجي من النيران والمطلوب من الشارع هو قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض ما خالفها ومعاداته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، وفي رواية خالصا من قلبه، وفي رواية صادقا من قلبه، وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. فأكثر الناس حتى ممن ينتسب للإسلام يجهلون هذه الشهادة، ويجهلون المعاني التي قد دلت عليها من إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتأليه، ومن البراءة من الشرك وأهله، ومن تكفير المشركين، ومن اعتقاد أنهم على غير الملة، إلى غير ذلك من المعاني الشريفة. ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن في شرحه لرسالة أصل دين الإسلام في قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، الآية: قال أمر نبيه أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله. انظر الشيخ دقيق، قال أمر نبيه أن يدعو أهل الكتاب، لم يقل إلى لا إله إلا الله، لأنه ليس ثمة في الآية لا إله إلا الله يعني لفظها، لكن معناها هو الموجود وهو المراد معناها، كما تقدم في كلام الشارح الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى أنه قال أنها من الوسائل وليست من الغايات. قال أمر نبيه أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فهذا هو معنى لا إله إلا الله. قال أمر نبيه أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله الذي دعا العرب وغيرها، انتهى كلامه رحمه الله، يعني دعا إليها صلى الله عليه وسلم إلى معنى لا إله إلا الله، دعا إليها العرب وغيرها أي وغير العرب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في رسالته التي نقرأ منها وهي رسالة معنى لا إله إلا الله، قال فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، يعني نفي للإلهية عما سوى الله تعالى من المخلوقات، حتى محمد صلى الله عليه وسلم وجبرائيل فضلا عن غيرهم من الأولياء والصالحين. قال إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التي أثبتها الله لنفسه ونفاها عن محمد وجبرائيل وغيرهما أن يكون لهم مثقال حبة من خردل، فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية، والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ وتسميه العامة السيدة وأشباه هذا، فالعبرة بالمعنى، وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق منزلة يرضى أن الإنسان يلتجئ إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله تعالى. فالذي يزعم أهل الشرك، أي يزعمه أهل الشرك في زماننا، أنهم وسائطهم وهم الذين يسميهم الأولون الآلهة، فسماهم المتأخرون ماذا؟ سماهم سيد وشيخ وفقير وسر إلى غير ذلك. والواسطة هو الإله، فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال الوسائط، انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال الشيخ في كشف الشبهات والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه، أي الكفر بجميع ما يعبد من دون الله كهبل ونحوه، كما قال الشارح واللات والعزى ومنات وغير ذلك من الأصنام المعبودات التي كانت عند العربي. وانظر هنا لابد لك من وقفة عند قول الإمام والكفار الجهال، أدق هذه العبارة وما أحسن موقعها من الرسالة، فقد دل القرآن على معناها، بل إنها تشرح في مجلد ضخم لما حوته من تقرير للحق ورد على المبطلين في زمانه وزماننا وكل زمان. قال والكفار الجهال يعلمون، فكيف يقول الجهال وهم يعلمون؟ بيان ذلك أن كل مشرك جاهل ولا شك، وكذلك كل جاهل بالتوحيد فهو مشرك، ولذلك كان عنوان رسالة الشيخ في المسألة نفسها دالا على مضمونها لما سماها مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، ولم يقل مفيد المستفيد في كفر المشرك، مع أن تارك التوحيد مشرك، لكنه سماه بفعله أي بتركه، على أن الترك فعل في صحيح المذهب، لأن المعترض يأتي في مسألة فاعل الشرك بالشبهات والمعارضات والأغلطات، فنجمع له أن هذا الرجل قد فعل ما يوجب خروجه من الملة وهو الشرك، وكذلك ترك ما يوجب خروجه من الملة وهو ترك التوحيد، فتقوى بذلك الحجة، على أنه من المقرر المعلوم أن التوحيد والشرك نقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فكل من لم يعبد الله فهو عابد للشيطان، وكل من ترك التوحيد فهو مشرك لا محل. وهذه العبارة التي وصف بها الشيخ الكفار بالجهل ونفى العلم عنهم كثيرة في القرآن جدا، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وكذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، مشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فكونهم لا يعلمون لم يمنع من تسميتهم مشركين. وقوله كذلك إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ابن جرير رحمه الله يقول ولكن أهل الشرك بالله يجهلون ذلك فلا يعلمون حقيقته. يعني لا يعلمون حقيقة ماذا؟ حقيقة إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وهذا بخلاف بعض أهل العصر الذين لا يتصورون اجتماع الشرك والجهل، ويظنون أن العبد لا يوصف بالشرك إذا كان جاهلا. وتقدم لك أن الجهل وصف لازم لكل مشرك. قال الشيخ أبو بطين رحمه الله تعالى في الانتصار قال فإن كان مرتكب الشرك الأكبر معذورا لجهله فمن هو الذي لا يعذر؟ يعني أنت تسلم أنه ثمة من لا يعذر. فإن كان مرتكب الشرك الأكبر معذورا لجهله فمن هو الذي لا يعذر؟ ولازم هذه الدعوة، يعني دعوة عدم تكفير الجاهل، أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاندة، مع أن صاحب هذه الدعوة لا يمكنه طرد ذلك، يعني طرد أصله أي التزامه في كل الصور، بل لا بد له أن يتناقض، فإنه لا يمكنه أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو شك في البعث أو غير ذلك من أصول الدين، والشاك جاهل. وكذلك الفقهاء رحمهم الله يذكرون في كتب الفقه حكم المرتد وأنه المسلم الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو فعلا أو شكا أو اعتقادا، وذلك سببه الشك، والشك جهل. وقد وصف الله سبحانه وتعالى المشركين بغاية الجهل، قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها. كذلك ذم المقلدين إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، ومع ذلك كفرهم سبحانه وتعالى. قال الشارح وهذا فهم صحيح كما قدمت لك، أي فهم الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم إفراد الله بالتعلق والتأله والكفر بكل ما عبد من دونه. في قول المصنف المتقدم هناك والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق إلى آخره. قال والبراءة منه أي أن يتبرأ منه. قال الشارح ودليل ذلك وبرهانه أي كما قال المصنف فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فروا واستنكروا من إفراد الله بالعبادة، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، أي أجعل المعبودات معبودا واحدا، فدل على أنهم عرفوا معناها. وقالوا فيما حكاه الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون آئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فالتوحيد هو الحق وهو النور، لكن عقولهم فسدت. هذا كلام الشارح، عقولهم فسدت وأفسد مزاجها الشرك، لأنها نشأت عليه وألفته، نشأت على الشرك والكفر، أشربوا الشرك في قلوبهم فصارت لا تستنكره، فصاروا كالمريض الذي إذا أوتي بالشيء الحلو قال هذا مر لفساد مزاجه، ولم تنشأ على التوحيد فاستنكرته. يعني مع أن الله خلقهم حنفاء على الفطرة وأخذ الميثاق. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى في هذا السياق فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلهية محبة له، تعبده لا تشرك به شيئا، ولكن يفسدها ما يزين لها شياطين الإنس والجن بما يوحي بعضهم إلى بعض من الباطل. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فقد قامت حجة الله على الناس، ولكن يفسد الشيطان على الناس ما خلقهم الله سبحانه وتعالى عليه من الفطرة فيتبعونه، كما جاء في الحديث: خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا عرفته، قال رحمه الله: فإذا عرفته أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب للشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. قال: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. قال في الشرح: فإذا عرفت أن جهال الكفار، يعني كأبي جهل فرعون هذه الأمة، يعني أنهم يعرفون مطلوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خلع الأنداد وإفراد الله بجميع أنواع العبادات القلبية والبدنية، لكن مشركي زماننا من الطرقية وعباد القبور على خلاف ذلك، فيظنون أن معنى التوحيد ومدلول كلمته التي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار التزامها والإقرار بها هو مجرد اعتقاد أن الله هو الخالق الرازق، ثم بعد ذلك ليعبد ما شاء إن كان غير معتقد فيه الاستقلال بالضر والنفع، هكذا زعموا. لذلك قال المصنف: فالعجب ممن يدعي الإسلام. قال الشارح هنا: بل يدعي العلم، بل يدعي الإمامة في الدين، وهو لا يعرف من هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. يعني هنا أن مشركي عصرنا يدعون الإسلام ويغضبون ممن كفرهم، بل يسمع لهم ضراط كحال الشيطان إذا سمع النداء، وتحمر أنوفهم حتى ممن أنكر عليهم ما هم فيه من شرك ولو لم يصرح بتكفيرهم وكونهم على غير الملة، ومع ذلك يزعمون أن شيوخهم ومن يفتيهم بذلك يزين لهم عملهم من أئمة الإسلام والدين. وهذا هو البلاء العظيم، هذا هو البلاء العظيم. فكيف يسمى إمام الدين من يهدم أصله؟ بل كيف يسمى حجة الإسلام من حجه الإسلام فأبى الانقياد للتوحيد والتسليم للسنة؟ لذلك قال الشارح: فكيف يخفى عليه ذلك الذي بان وظهر لجهال الكفار؟ قال: هذا في الحقيقة أعجب العجب، بل من أعظم الجهل وأفحش الخطأ. لذلك تجد هؤلاء ممن يقرأ العلم ويفتي في الدين ويقضي، وتجد شارح للأصول ومسند في القراءات من الطريقين، ثم يدعو إلى الشرك الأكبر أو يبيحه أو يكون قاضيا أو مدرسا، تظن أنه سينصرك في إنكارك وأنه سيقضي لك وسيكون معك في النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، ولكنه قد يبيح فعله وقد يجادل عنهم وقد يصف من كفرهم بالخروج والغلو. ولكن الأمر كما قال ابن سحمان رحمه الله تعالى: فيا محنة الإسلام من كل جاهل، ويا قلة الأبصار، فيا محنة الإسلام من كل جاهل، ويا قلة الأنصار من كل عالم، وهذا أوان الصبر إن كنت حازما على الدين، فاصبر صبر أهل العزائم، فمن يتمسك بالحنيفية التي أتتنا عن المعصوم صفوة آدم، له أجر 50 امرأ من ذوي الهدى من الصحب أصحاب النبي الأكارم، فنح وابكي واستنصر بربك راغبا إليه، فإن الله أرحم راحمي، لينصر هذا الدين من بعد ما عفت معالمه في الأرض بين العوالم. قال الشيخ أبو بطين رحمه الله تعالى في الانتصار: وأنت يا أخي لابد أن تتنبه أن الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى وكذلك الشيخ أبو بطين رحمه الله تعالى كلاهما لهما كتب وردود كثيرة جدا، وهي من أنفع ما تقع عليه عينك، وهو يعني حالهما في الردود على أهل الشرك وتقرير الحق. وقل مثل ذلك في الشيخ عبد اللطيف صاحب مصباح الظلام رحمه الله تعالى: حالهم كحال من قال: إذا أيقظتك حروب العدا فنبه لها عمر ثم نمي، قال الشيخ أبطين رحمه الله تعالى في الانتصار: وهؤلاء ونحوهم إذا سمعوا من يقرر أمر التوحيد ويذكر الشرك استهزأوا به وعابوه. قال ابن تيمية رحمه الله في أثناء كلام له: والضالون مستخفون بتوحيد الله يعظمون دعاء غيره من الأموات، وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به، كما قال تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسوله. فاستهزأوا بالرسول لما نهاهم عن الشرك صلى الله عليه وسلم، وما زال المشركون يسبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون، إلى أن قال رحمه الله تعالى: بل يظن أن ذلك، أي تفسير لا إله إلا الله، معناها هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. شوف يعني قوله المصنف رحمه الله بعدما ذكر هذا الكلام، قال: كمن الناس من يجهل هذه الكلمة، بل يظن أن ذلك، أن تفسير لا إله إلا الله، هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من معانيها، وهذا هو أصل ضلال القوم. يقولون: من قال لا إله إلا الله فلا يكفر ولا يكفر مهما فعل، وإن كان يجهل معناها ولا يعرف شيئا من معانيها الشريفة، وإن كان يجهل معناها ولا يعرف شيئا من معانيها الشريفة. يقول الشيخ في الانتصار: ومن أعظم المصائب إعراض أكثر الناس عن النظر في معنى هذه الكلمة، حتى صار كثير منهم يقول: من قال لا إله إلا الله ما نقول فيه شيئا وإن فعل وفعل. هذا موجود كثير جدا، يأتي وتنكر على أهل الشرك أو تقول هذا الشرك أو هذا مشرك أو هذا كافر، فيأتيك فتقول يقول لك: لا، كيف تتكلم في أمة لا إله إلا الله، فإنه قال لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من شبهات الجهال. قال: حتى صار كثير من الناس يقول: من قال لا إله إلا الله ما نقول فيه شيئا وإن فعل ما فعل، يعني وإن وقع في الشرك، لعدم معرفتهم بمعنى هذه الكلمة نفيا وإثباتا، مع أن قائل ذلك لابد أن يتناقض، فلو قيل له: ما تقول في من قال لا إله إلا الله ولا يقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أي فلم يتوقف في تكفيره. فانظر هنا أن هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلقت الخليقة إنسها وجنها، وخلقت الجنة والنار، وأرسلت الرسل، وفضلها لا يخفى على موحد. ففي الحديث أن موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، فكيف يعرض العبد عن معرفة معاني هذه الكلمة العظيمة التي لا فلاح له إلا بها في الدنيا والآخرة. لذلك قال في فتح المجيد: ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له، كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى، والعوام الجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة، التي ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة. لذلك يقول الشارح هنا: فإن أبا جهل وأضرابه لو يعلمون أن هذا هو المراد، يعني مجرد النطق بالكلمة، لما تلعثموا في قولها ولما نازعوا في ذلك، وكذلك لو فهموا أن المراد الربوبية لسارعوا إلى ذلك ولم ينازعوا فيه. قال: والحاذق منهم، يعني الذي يرى أن المراد شيء آخر غير اللفظ، يعني هو يخطئ المعنى المراد، فيقول مثلا الفريق الأول هذا الحاذق يقول: أنتم تخطئون، كيف تقولون أن من قال لا إله إلا الله نجا وإن لم يعتقد معناها، هذا باطل. يقال له: طيب ما هو معناها عندك يا حاذق؟ فيقول: معناها أن العبد لابد أن يعتقد أنه لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت إلا الله، وأن يعتقد إذا ذبح الأضحية أن السكين لا تأثير لها، وأن النسيكة ذبحت عندها لا بها، وكذلك في الوضوء، فإياك إياك أن تعتقد أن وضوءك رفع الحدث، فهذا نوع من الشرك، هكذا يظنون ويزعمون. لذلك أقول هنا فهو يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فيظن أنها دلت على معنى توحيد الربوبية، وهذا كله قد تقدم إبطاله بفضل الله تعالى. ثم قال المصنف: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله. لا خير هنا هذه نافية للجنس، يعني لا خير فيه مطلقا، لا قليل الخير ولا كثيره. قال الشارح: هذا رجل سوء لا خير فيه، هذا أقل ما يقال فيه. فالمصنف اقتصر واقتصد على أدنى ما يقال فيه، وإلا فهو يستحق أعظم، بل لا خير فيه بحال، يعني هو كافر، لكن هذا من باب زيادة التقريع والبيان. ثم قال الشارح: إذا كان أبو جهل فرعون هذه الأمة وأضرابه أعلم منه بمعناها، فلا جهل فوق جهل معنى هذه الكلمة التي هي أصل دين الإسلام وقاعدته. ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.